مساكم الله بالخير. بالنسبة للنخل من شهر 12 إلى آخر شهر 2 نعطي سمات كيماوي متعادل MBK 15 15 15 أو 18 18 18. فأنا الجرعة راح تكون قوطي روب كل 15 يوم نعطي مرة، وعلى حسب عمر الشجرة نزيد ولا ننقص. بداية شهر 1 نقطع الشوك من السعف الجديد ونكرب النخل. من نص شهر 2 إلى آخر شهر 4 عندنا عملية التلقيح على حسب صنف النخلة، في أصناف مبكرة في أصناف متأخرة. التلقيح بسبعة أيام بالضبط نبدأ الرش، الرشة الأولى ضد حشرة الحميرة، وبعد الرشة الأولى بعشرين يوم الرش رشة ثانية ضد نفس الحشرة. بعد أربع أسابيع من نهاية التلقيح نبدأ في خف الثمار، وخف الثمار يعتمد على حسب مكانك. إذا كنت قريب عند البحر في رطوبة عالية لازم تخف من الداخل، كانت عندك نسبة رطوبة تخف من الداخل يعني إذا كان مكانك قريب عند البحر. أما إذا كان مكانك لا والله ما في رطوبة تخف من تحت، تبدأ تخف. تسابيع من نهاية التلقيح نبدأ في عملية التأفير بالكبريت الأصفر ضد حلم العناكب. بعد ثمان أسابيع بالضبط من نهاية التلقيح نقوم في عملية التدلية. يتغير لون الخلال من الأخضر، نبدأ في تكيس الثمار. ملاحظة أن تكيس الثمار لازم بعد ما يتحول لون الخلال، مو قبل. إذا بتشرت في عملية التكيس راح تجيب العناكب، فيفضل أنك تقوم في عملية التكيس بعد ما يتحول لون الخلال من الأخضر. طبعا من 15-9 إلى 15-10 في الوقت هذا يفضل شيل الفروخ ونقل الأشجار من مكان لمكان. بالنسبة لنا ما نخلص من عملية إزالة الفروخ أو نقلها أو نقل الأشجار نقوم في تحريث الأرض من 15-9 إلى شهر 11 وتسميد العضوي. شهر 11 عندنا بس قص السعف، والحين راح ندخل على جدول ثاني هم نتكلم فيه هم راح يفيدكم إن شاء الله. شهر 2 نقوم في عملية جمع الطلوع الذكرية، ويفضل أن نجمعها من أفحل ما تقل أعمارها من 5 سنين. فترة التلقيح نوقف عن سقاية النخل ماي، بس نكتفي فقط في ترطيب التربة لها كل يوم وترك أو كل يوم أو يومين. لا، أثناء عملية التدلية أو تدلية العثوق لازم نوزع الحمل بشكل متوازن على النخل. بالنسبة لشهر 6 و7 و8 ومنتصف شهر 9 لازم نراعي أن الماء يكون بشكل يومي أو يكون كل يوم، يكون كل يوم وترك على حسب نوع التربة اللي عندي إذا كانت تحتفظ بالماء. وهذه نقدر نقيسها بالحفر، إذا حفرنا 5 سنتي ولقينا أن الأرض لا زالت رطبة من أمس نعطيها كل يوم وترك، وإذا لقينا أن الأرض انشفت لا نعطيها كل يوم. ضروري في وقت الحر من شهر 4 إلى شهر 9 السقي يكون الصبح ما يكون العصر. 15-9 لمدة شهر نسقي يوم وثلاثة أيام ما نسقي، ومن 15-10 لمدة شهر نسقي يوم بالأسبوع. بالنسبة للسقاية كل ما برد الجو كل ما نقلل، وكل ما نكتفي بترطيب التربة خصوصا في وقت المربعانية نقلل حيل الماي، لأن الماي راح يقعد في التربة. بنتكلم عن التشيص في البرحي أو أسباب التشيص في البرحي، تكون عادة من حبوب اللقاح أو البودرة. جنب مشكلة التشيص أفضل طلوع ذكرية ناخذها اللي هي الغنامي، ولازم تكون يكون الفحل فوق 5 سنين. بل كل الحشرات اللي تكلمنا عنها من عناكب من حميرة من غيرها أفضل وقت نكافحها وهو قبل المغرب مباشرة، لأن الحشرات تنشط في وقت المغرب. بل الكبريت إذا رشيناه فإحنا نعالج عن العناكب، وإذا خلطناه في التربة فإحنا نعالج التربة، يعني على حسب موقعه وين في التربة. ولا إذا عندك برحية ومالت وتبي تعدلها تربط سعف القلب اللي هداير مدار القلب بحبل، وتنزل الجهة الثانية وتربط على الحبل الجهة الثانية تب وتعبيه تراب، وتبدي ترهي عليها في الماء عشان يصير القلب طري ويبدي يتعدل القلب. مع الوقت راح تشوف ان القلب تعدل وصار سيدة. من يصير سيدة تبدي تفك الحبل وتشيل التب مالك اللي معبيه تراب. هذا مختصر كامل كان عن النخل وعن العناية فيها بشكل عام، وسامحونا إذا طولنا عليكم وسامحونا إذا زعجناكم.